يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يساوون بين أولادهم حتى في القبلة، فهل هذا مطلوب شرعا؟ هذا سبق الجواب عنه، أنه ما يميز بعضهم على بعض في الاستقبال وفي القبلة وفي التكريم، لازم أنه يساوي بينهم. نعم.